الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى مفرج الكربات ومنفس المصيبات، جل جلاله وعظم سلطانه، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، كان يقول في كشف الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المتأمل فيما يجري على الساحة يجد انصراف الناس عن مصلحة البلاد، وهذا عجيب جدا. إذا ما غلبت مصلحتي كشخص أو مصلحتي كحزب أو مصلحة دولة أخرى على الدولة التي أحيا على أرضها، ما هذا إلا سفه. والسفه إخوتي الكرام لا يوفر الراحة، إنما يجلب الرهق. السفه يجلب الرهق، السفه بحر عميق أمواجه متلاطمة، من يركبه يوشك أن يغرق. لذلك إخوتي الكرام، لا بد في البحر من قارب للنجاة، وقوارب النجاة عندنا نحن المسلمين كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. أول قوارب النجاة التوبة لله، لأن أي بلاء في دنيا الناس أساسه الذنوب. ورضي الله تعالى عن العباس بن عبد المطلب لما دعاه عمر رضي الله عنه وأرضاه ليستسقي، وقف العباس وقال: اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. وجعل يسأل الله تبارك وتعالى، فما وضع العباس يديه حتى أهطلت السماء ماءها. لذلك إخوتي الكرام، يلزمنا أن نتوب لله تبارك وتعالى إن كنا نطمع في تحسين الحال. والنبي عليه الصلاة أزكى السلام وهو أزكى الخلق والورى كان كثير التوبة والاستغفار، كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله جل ذكره وعد التائبين وعدا حسنا، وعد التائبين والمستغفرين راحة الدنيا وراحة الآخرة، وعد التائبين والمستغفرين قوة في الدنيا وسعادة في الآخرة. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لذلك إخوة الكرام، أول قوارب النجاة أن نتوب لله تبارك وتعالى. والتوبة تستلزم الانخلاع من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. والهوى إخوة الكرام من الذنوب الكبار، لأن الهوى في تصنيفه إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال الله جل ذكره: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عندما يسوقني الهوى لا أفكر لا في دين ولا في وطن، عندما يقودني الهوى لا أفكر في دين ولا في وطن، أبيع ديني بهواي، ومن باع دينه سهل عليه أن يبيع بلده الذي يحيا على أرضها. لذلك يلزمنا أن نتوب من الذنوب كلها، فالذنوب تضيع النعم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وكما قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها. فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ويقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. القارب الثاني إخوة الكرام: الإيمان الصحيح، الإيمان الحق. لأن المؤمن الحق وعده الله تعالى وعودا طيبة، وعده الله بأن يدفع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالمؤمن الحق الله تعالى يدافع عنه، وإذا ما دافع الله عن المؤمن فمن ذا الذي يغالب من يدافع عنه الله رب العالمين؟ لا أحد، لا أحد يقوى على مغالبته. والمؤمن الحق وعده الله تعالى النجاة، قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والمؤمن الحق وعده الله النصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والإيمان الحق شرحه الله وفصله في كتابه، قال الله جل ذكره: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن الحق إذا ذكر الله وجل قلبه، إذا ذكر الله اقشعر جلده. لكن من يذكر الله أمامه تشمئز نفسه، هذا ليس من الإيمان في شيء. في المواقف الماضية ترى أناسا كنا نحسبهم منا لأن أسماءهم أسماء مسلمين، كان أحدهم إذا ردد اسم الله اشمأز، والله قالها صراحة في كتابه: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. لذلك من يشمئز من ذكر اسم الله، ومن يشمئز من الانتصار لدين الله، ليس منا في شيء. ومن يفرح لذكر غير الله ليس منا في شيء. لذلك المؤمن الحق يقشعر بدنه وقلبه من ذكر اسم الله، والقشعريرة نتاج إيمان، لكن الاشمئزاز نتاج كفر ونفاق. إذن المؤمن الحق وعده الله بالدفاع عنه، ووعده الله بالنجاة، ووعده الله بالنصر في الدنيا والآخرة. وما أحوجنا إلى أن نرجع إلى أصل إيماننا إخوتي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى أصل إيماننا. نؤمن بوعد الله، ونثق في الله، ونوقن بالله. هذا ما كان عليه الأولون لما خوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوة عدوهم. ما كان منهم إلا أن ازدادوا في الله ثقة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لكننا إذا خوفنا اليوم بغير الله نرتاح ونفقد عقولنا. نسمع ليل نهار من خلال الفضائيات أن فلانا أو علانا يستصرخ بأمريكا، أو يستصرخ بالاتحاد الأوروبي، أو يستصرخ بحلف الناتو، ونخاف. لماذا نخاف ومعنا الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله في كتابه: وما يعلم جنوده إلا هو؟ لله جند كثيرة، وجند الله لا يعلمها إلا الله. فلماذا نخوف بأمريكا أو بغير أمريكا؟ إذا ما ثبت عندنا الإيمان واستقر في القلوب وأثر في الأبدان لا نخاف أحدا إلا الله، ومن ثم نستبشر ولا نيأس. نستبشر لأن المستقبل لهذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله، أقسم بالله وهو في مكة والصحابة يعذبون ويفتنون، قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لذلك الإيمان الصحيح قارب من قوارب النجاة. الإيمان الصحيح أن تؤمن بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بقدر الله، لكن إذا خوفنا بغير الله نخف ونفقد عقولنا، ويذهب القاصي والداني إلى الميادين، وكل هذا عبء على بلادنا وعلى أولادنا. هذا كلام يفارق الإيمان مفارقة عجيبة. لذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى من قوارب النجاة، لكن الإيمان الحق، الإيمان الحق الذي من خلاله أصدق بوعد الله، أثق بما في بما عند الله أكثر من ثقتي بما وعدني به فلان أو علان. كذلك إخوتي الكرام، من قوارب النجاة الاشتغال في الصالحات. تبت وآمنت، مطلوب مني أن أترجم الإيمان إلى عمل. الاشتغال في الصالحات، وعد الله المؤمنين إن اشتغلوا في الصالحات التمكين في الأرض، وعد الله المؤمنين إن اشتغلوا في الصالحات أن يبدل خوفهم أمنا، وعد الله المؤمنين إذا اشتغلوا في الصالحات أن يحييهم حياة طيبة، وعد الله المؤمنين إذا اشتغلوا في الصالحات أن يدفع عنهم السوء. وكل هذا قاله الله في كتابه في سورة النور، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، قال إن الصدقة تدفع من السوء 70 بابا 70 بابا. وقال كذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا نشتغل في الصالحات، ومن الصالحات الفزع إلى الصلوات. عجيب جدا عندنا إلى هذه الفترة لا تمتلئ المساجد، مع أننا في شدة وفي بلاء. الأصل أن نهرع إلى الصلوات، الأصل أن حل مشاكلنا في الصلوات، راحتي في لقاء ربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر جلس، نام، لعب، حاشا وكلا. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. لماذا؟ سأقف بين يدي الله، أخاطب الله بما أريد، أقرأ عليه مشاكلي وهو يعلمها، ثم أسأله أن يحلني منها، ثم أسأله أن يفكني منها، وهكذا. لكن عند الشدة نترك القبلة ونذهب إلى غيرها ونرجو النجاة. يصدق فينا قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. الطامع في النجاة يتوجه إلى القبلة، يسأل الله في ليله وفي نهاره أن يفرج الله، أن يكشف الله. لكننا ما التزمنا قبلة الصلاة، ما التزمنا قبلة الصلاة. لذلك الحال سيكون وسيظل إلى أن نبتهل إلى الله ونضرع إليه، لأنه وحده الذي يملك تحويل الحال إلى أحسنه، هو وحده الذي يملك تحويل الحال. لذلك قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذا هو الواقع المشاهد عند الكثير إخوتي الكرام، القلوب تقسو عند هذه المسائل. لكن الأصل أن تنخلع القلوب، الأصل أن تتضرع، الأصل أن نقف وجوهنا بوجوهنا في قبلة الصلاة ونقول يا رب. لكن ما رفعنا أيادي بالدعاء ولا اشتغلت الألسنة في الدعاء، واعتبرنا كل شيء انتهى، ولكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك قوارب النجاة التوبة والإيمان والاشتغال في الصالحات، الاشتغال في الصلاة، الاشتغال في الدعاء. والشاعر يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ماذا صنع الدعاء سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الله أسأل أن يحول حالنا إلى أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال في حديثه عندما سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الصلاة على وقتها. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا إذا كانت قوارب النجاة في التوبة وفي الإيمان وفي الاشتغال بالصالحات، يلزمنا جميعا أن نجاهد العصاة، لأن العصاة بمعاصيهم سبب في إبعاد رحمة الله تعالى عن العباد. وإذا كان الإيمان قاربا من قوارب النجاة، لزمنا جميعا أن نجاهد المنافقين، لأن المنافقين كذلك سبب في تعكير الأجواء وتلويثها. وإذا كان الاشتغال بالصالحات قاربا من قوارب النجاة، فعلينا جميعا أن نجاهد المشتغلين في غيرها. ولنعلم إخوة الكرام أن المعاصي لها عظيم الأثر على حياة الناس، وأن النفاق كذلك، والنفاق في القديم كان متمثلا في أفراد، لكنه في زماننا دول، في زماننا النفاق دول، دول تنفق بسخاء، تنفق بسخاء. القرض الذي حير المصريين واختلفوا عليه أيؤتى به أو لا يؤتى به 4 مليار، ويتخذون شروط وتدابير، لكن ما تنفقه الدول التي تمثل دول النفاق على تعكير الأجواء المصرية 6 مليار دولار هذا العام، 6 مليار دولار للإعلام لتعكير وإرباك الجو المصري. يعني دفعوا أكثر من القرض الذي نطلبه للسداد للمعيشة، فهم لا يعنيهم أن يعيش شعب بقدر ما يعنيهم أن تحيا مصالحهم، بقدر ما يعنيهم أن تحيا مصالحهم. يقولون حقوق الإنسان، لكن إن وافقت مصالحهم اعتبروها حقوقا، وإن لم توافق مصالحهم لا يعتبروا بها ولا يعبأوا بها. وعندنا رب العالمين بابه مفتوح ليل نهار وما وقفنا في بابه. لذلك إخوة الكرام، مطلوب أن نقف على باب الله، سل ربك حتى لا يغضب عليك، سل ربك ولا تسأل غيره، غير ربي يعطيني ويشترط، أما ربي سبحانه وتعالى يعطيني بلا شرط. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عدونا لا يفيده أن نحيا، إنما تفيده مصالحه، ينفق على إرباك الشارع المصري 6 مليار دولار، يعني تقريبا حوالي 40 مليار جنيه، والشعب المصري يطلب ليأكل 4 مليار دولار، ويشترطون ويصعبون. فافهم هذا باركك الله، افهم هذا. لذلك النفاق في القديم كان أفرادا، والنفاق في الحديث دول تنفق بسخاء. النفاق في القديم في غزوة أحد انسحبوا، وما أكثر الانسحابات في هذه الأيام. انسحب المنافقون من الجيش بعد استعداده وتركيزه، بعد استعداده وتركيزه، انسحابهم لإضعاف الجيش، لإدخال الانهزامية، لإدخال الضعف حتى يحظى العدو. هذا في أحد. كذلك من أسلوب المنافقين في عصر النبوة، في العصر الطاهر، شوف في العصر الطاهر يوم أن استعد لمقابلة جند الروم في بلاد الشام في تبوك، تخاذل المنافقون وتخلفوا. بعدما أعلنوا الذهاب تخلفوا. تخلفوا لماذا؟ نصرة لعدو الإسلام على الإسلام، وتثبيطا لهمم المسلمين. لذلك لا تعجب، لا تعجب، فهذه من السنن الدائرة بين الناس إخوة الكرام. فمطلوب منا أن نجاهد العصاة والذين يشتغلون في غير طاعة الله، وأن نجاهد المنافقين مجاهدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس، كلمة بكلمة. إن تكلم كلمة عندنا صحفيون مسلمون، اكتب كلمة تقابل الكلمة، رد على الكلمة بكلمة، رد على الفعل بفعل، رد على الحركة بحركة. بهذا نحفظ على بلادنا أمنها، ونحفظ على بلادنا سلامتها، ونحفظ لشعبنا كرامته وعزته. الله أسأل أن يثبتنا على دين النبي بفهم النبي وأصحابه. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا للحق، وأن تؤيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء. اللهم احقن دماء المسلمين، وأصلح بين المصريين، وأصلح بين المصريين، وأصلح بين المصريين، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. إخوة الكرام، قبل النزول جاءتني رسالة من إدارة المسجد قبل الصعود، أن أنوه أن مسجدا في قرية نائية تتبع فاقوس في موطن حساس به أناس كثيرون، وليس في داخل المسجد. المسجد يبنى وفي حاجة إلى الإنهاء، فاستعينوا بالله تعالى وتبرعوا بأي شيء تريدون، وما عند الله لن يضيع. هذا، وجزاكم الله خيرا.